الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم الجمعة 11 من جماد الثانية نبدأ درسا في كتاب بلوغ المرآن مع إخوة إخواننا في ليبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى في المغرب نفعل ذلك في المغرب ونجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث له سبب وهو أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قبل أن ندخل في شرح الحديث ننبه على بعض المسائل. المسألة الأولى أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، الأمر الثاني أنه بعد قبل أن تتطهر عليك أن تزيل النجاسة من المخرج بالماء أو بالاستجماع وللتخلي آداب يجهلها كثير من الناس قد توقعهم في الإذن أو توقعهم في الضرر العاجل وهم لا يعلمون. فالمسلم إذا أراد الذهاب إلى بيت الخلاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا، منها أنه قبل الدخول يسمي الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث الطائف ومن البيت النجس الشيطان الرجيم. فائدة هذا الدعاء أنه ستر لك من الشياطين لما ورد في الحديث أن ستر ما بين عورات بني آدم والشيطان ذكر الله. ثانيا على المسلم أن ينتبه من رجوع البول عليه سواء على جسمه أو على ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزه من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه. وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول، وفي رواية نحو قبر. دل ذلك على أنه يجب أن يحترز المسلم من بوله ويعتني بذلك عناية خاصة طالما وهو سبب من أسباب عذاب القبر. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل صلاة من صلاتنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر. ثانيا لا يستعجل في الخروج حتى يستبرئ من البول، لأنه ربما خرج ولا يزال في مجرى البول شيء، فإذا قام ربما ينزل هذا على القطرات تنزل في ثيابه وبالتالي يصلي بالثياب الأول. فلا بد أن يهتم بهذا، فإذا خرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثم يسمي ويتطهر الطهور المعروف كما تأتي معنا إن شاء الله. الحديث يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته. البحر هو خلاف البر وهو المساحات الشاسعة من الماء، والطهور اسم للماء وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. يقول الشافعي رحمه الله هذا الحديث نفس علم الطهارة. ونأخذ من هذا الحديث طهورية ماء البحر وأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وأن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام باقيا على حقيقته حتى ولو اشتدت من ريحته. قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، لكن لو مات فيه حيوان لا يعيش إلا في البر مات فيه غرقا فهل نقول أنه جائز؟ الأخر لا. فالمقصود من قوله الحل ميتته يعني الماء يعني من الدواب التي لا تعيش إلا فيه. ونأخذ من الحديث فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال، خاصة إذا ظن المفتي حاجة السائل إلى هذا الجواب، لأنه إذا كان قضي عليهم الطهارة بماء البحر فخفاء ميتته من باب أولى. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه موتته ميتة البحر حلال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قوله طهور يعني طاهر بذاته مطهر لغيره، وينجسه النجس ضد الطهارة أو ضد الطاهر، وهو في عرف الشرع قدر مخصوص يمنع جلده الصلاة كالبول والدم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. والبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قوله ماء نكرة يعني شيء يعني لا ينجسه شيء يعني ما غلب على عليه، يقال غلبه يعني ظهر عليه وكافره. فإذا الماء تغير طعمه والطعم ما تدركه حاسة الذوق من حلاوة أو مروءة أو حموضة أو غيرها وخرجه عن وضعه الطبيعي فلا يصح الطهارة به. واللون معلوم معلوم صفة الجسم من السواد والبياض والحمر، لأن الماء يأخذ لون الإناء الذي هو فيه. ولذلك يقول أهل الفيزياء أن الماء لا لون له لأنه يأخذ لون الماء الذي هو فيه لون الإناء الذي هو فيه، فلكن إذا تغير عن هذا اللون وأصبح له لون ظاهر عرفنا على أنه خلطه شيء. ففي الحديثين هذا يدلان على أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، فإذا لاقته نجاسة وغلبت عليه كان هذا الماء نجسا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصاحب ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. الحديث صحيح ويسمى حديث القلتين. وقد رواه جماعة. والقلتين القلة هي الجرة الكبيرة من الفخار وهي ما يقارب كما يقول الفقهاء 500 رطل عراقي وبالصاع 93 صاع و75 كما رجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله لم يحمل الخبث يعني على أنه كثير على أن القلتين كثير أنا عشان نعرف ضابط الماء القليل وضابط الماء الكثير. فقيل أن ضابط الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر وما كان أقل من قلتين فهو قليل. وقد ذكروا في بعض الروايات خلال هجر وهجر مدينة معروفة من أعمال المدينة المنورة ويؤخذ من الحديث على أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة لأن الحديث له مطوق وله مفهوم. فمطوق الحديث أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس ومفهوم الحديث أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة. واضح صوت يا أخي؟ نعم بارك الله فيك. وإياكم. لكن هنا قاعدة على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وغيرت عن كونه ماء فإنه لا يصح الطهارة لا تصح الطهارة به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الدائم هو المكان المستقر يعني الدائم يعني المستقر النواسي. وهو من الأشياء التي لها الإسلام ويعني الماء الراكد التي لها الإسلام عن البول فيه ويعتبر من موارد الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في قارعة الطريق وفي الظل وفي الماء موارد الناس. ولذلك قال اجتنبوا الملاعن الثلاث. فلا يجوز للمسلم أن يبول في ماء راكي حتى لا يفسده على الناس ولو فعل ذلك لا يجوز له أن يغتسل منه. بخلاف الماء الجاري فإنه يذهب بالنجاسة. فهذه هذا من الموارد الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتجنبها. نقف هنا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأعتقد